نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام مسليا بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واعظا بذلك أمته حين ذكر موسى قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم وفضله الذي عمهم وشملهم إذ أنجاهم من آل فرعون وبطشهم وكيدهم وبلائهم وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإهانة والإذلال والمهانة. ومن صور ذلك أنهم كانوا يذبحون من وجدوه حيا من أبنائهم لئلا يرثهم في الملك والسلطة ولكي يمنعوا تكاثرهم ويبقوهم قلة ضعفاء صاغرين، فما أن يولد لهم ذكر إلا كان سيف الظلم أسبق إليه من كفي والديه، وهذا حالهم مع الذكور. أما الإناث فقد كانوا يبقونهن ذليلات حقيرات مهانات مستضعفات لا تلوي الواحدة منهن على شيء، فإن أرادت البقاء والحياة فلا بد من خدمة هؤلاء الطغاة، وإلا فالموت ينتظر المخالفات. أما من بقي من رجالهم فإنهم يسخرونهم في الأعمال الدنيئة والحقيرة، فهو عذاب دائم متواصل لا يفتر عنهم ولا ينقطع. وفيما كان يصنعه بهم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء شديد وامتحان قاس واختبار عظيم، فالله سبحانه يبتلي بالحسنات والسيئات لعل الناس إليه يرجعون وبه يلوذون ويعتصمون. وهنا تتجلى نعمة الله عز وجل عليهم بأن أنقذهم من هذا كله وأبدلهم بعد الذل عزا وبعد الفقر غنى وبعد المهانة ملكا، وهذه نعم عظيمة ومنن كبيرة امتن الله بها عليهم، لينظر هل يشكرون النعمة فتزداد أم هل يكفرونها فتؤول للنفاد. وبالشكر تدوم النعم وتبقى، وبكفرها تزول وتنقضي وتفنى. والله عز وجل يبلو عباده بالصنع الجميل ليمتحن شكرهم، ويبلوهم بالبلوى التي يكرهونها ليمتحن صبرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.